صباحا بعد الفجر ومساء بعد المغرب وعند النوم 3 مرات، وبعد الظهر والعصر والعشاء مرة واحدة تقضي هذه السورة 3. كل هذا من أسباب العافية والشفاء كما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن عليك حسن الظن بالله وصدقا مع الله وسؤاله العافية والشفاء من هذا البلاء، وعليك أن تكثر من ذكر الله وتسبيحه وتهليله وتحميده والاستغفار والدعاء لطلب العافية، وعليك أن تجلس مع الأخيار مع الطيبات من أهل بيتك للتحدث والإنس والإنس بهم والمشاورة والنصيحة. نسأل الله لك العافية والتوفيق. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا.